السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي المعتاد في رمضان وكل يوم آية. وكالعادة واحنا مستنيين بعض نتجمع بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يلا النهاردة كان يعني في آيتين هما وبس، الآيتين ورا بعض قوي، يعني مش ورا بعض قوي يعني، في فحن اسمعوا. يلا بسم الله. يا أيها الناس معلش يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الآيات جميلة. تاني معلش، تاني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، الآية لما تسمعها عارفين تفتكروا ايه؟ يا ايها، اولا اول حاجه خدت بالي منها يا ايها الناس، مش يا ايها الذين امنوا، لا، يا ايها الناس، انتوا كلكم، يعني كل الناس، انتم كلكم الفقراء الى الله. تمام، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، غني الغني، مش والله هو غني، والله هو الغني الحميد، فهو الغني جل في علاه، وكل الناس فقراء إلى الله، يفتقر إلى الله، محتاج إلى الله. والله عز وجل بقى غني، بل هو الغني، يعني مفيش غنى زي غنى ربنا، هو الغني، هو الوحيد اللي غني، هو الوحيد الغني، تمام وكمال الغنى. وغنى ربنا مش بس في ان هو عنده كل شيء وبيده الارزاق، واذا اراد شيئا قال كن فكان، ده من غناه أنه مستغن عنا احنا شخصيا، من غناه أنه مستغن عنا احنا شخصيا. عشان كده الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ إيشأ يذهبكم، تمام، ما هو في غنى عنا تماما، ويأتي بخلق جديد، مش مهم، وما ذلك على الله بعزيز. مش شيء صعب، شيء سهل، اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان انت لازم تدخل على الله جل في علاه من هذا الباب، انك فقير. شفتوا الفقير؟ النهارده كنت بتكلم مع واحد صاحبي اخويا، وبيكلمني عن حالات معينه يعني محتاجه مساعده وبتاع، وبيصف لي حال البيت وحال السرير وحال الحيطه وحال السقف. من ضمن الحاجات اللي بيقولها قال ايه؟ قال ده بيت ما ينفعش تضرب فيه مسمار لان الحيطه هتقع. فبيقول لي تخيل بقى مدى العوز ومدى الفقر ومدى ومدى ومدى. انا افتكرت وصفه وانا بسمع الايه، ان اللي بيته باب الحمام مفيش باب، حته ابلكاشه كده بيسدوها اللي يخش الحمام يسدها، والحيطه ما يضربش فيها مسمار لا تقع. ده فقير الى الله كمن عنده قصور، الاثنين مستواهم المادي بالنسبه لربنا واحد، فقير الى الله. ده فقير وده فقير، يفتقر لكل شيء من ربنا، كل شيء. لا صحه ده من مكان غير ربنا، ولا صحه ده من مكان غير ربنا، ولا ملك ده من مكان غير ربنا، ولا ملك ده من مكان غير ربنا، ولا ملك ده من مكان غير ربنا، ولا ملك ده من مكان غير ربنا، ولا سعاده ده من مكان غير ربنا، ولا سعاده ده من مكان غير ربنا، ولا ضحك ده. تعرفين من الآيات الجميلة إنه هو أضحك وأبكى. اللي خلاك تضحك من قلبك وتنبسط ربنا، فأنت فقير إلى الله في الضحكة، في الابتسامة، في رضا القلب، في الفلوس اللي بجيبك، في صحتك، في زوجتك، في هداية ابنك، في هداية بنتك، في حجابك الشرعي، في هدومك، في مكانك اللي بيت فيه، في مكانك اللي بيت فيه، في سريرك، في دولابك، في دراستك، في نجاحك، في عروستك وعريسك. وأنت فقير إلى الله كله، اللي معاه واللي معاهوش الاثنين فقراء إلى الله، اللي عنده سلطة واللي ما عندوش الاثنين فقراء إلى الله، الظالم والمظلوم الاثنين فقراء إلى الله، كلنا لله فقراء من عنده كل حاجة، كل حاجة، ومن عندنا ما فيش أي حاجة، والله هو الغني الحميد. فلما تتعامل مع الله جل في علاه بهذا المعنى، أنك فقير إليه كل شيء، شوف الآية اللي بعدها إيه؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو في غنى عنك تماما تماما، وممكن يوديك ويجيب ناس تانية، وهو بالفعل بيعمل كده جل في علاه. يعني كل شوية ناس بتموت وتيجي ناس تانية، تمام، وناس تموت وتيجي ناس تانية، وناس تموت وتيجي ناس تانية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل الناس اللي جاية بترزق، مسلم وكافر، مسلم وكافر، الكل بيرزق. أنتم الفقراء إلى الله، وده يزرع في قلبك حاجتين. أنا مش هقول إلا الآية دي النهاردة تقريبا، مش عارف هقرر في الآخر. وده يزرع في قلبك حاجتين، رقم واحد، بما إني فقير إلى الله، فوأنا داخل عليه عبادتي وداخل عليه بعبادتي، أدخل دخلة الفقير، وأنا داخل عليه بذنبي أدخل دخلة الفقير المحتاج، أتملقه، أتذلل إليه، أخضع له، أنكسر بين يديه. خش على ربنا دخلة الفقير اللي على الغني، اللي بيتملق الغني ومنكسر بين يديه. افهم دي، انت فقير. يعني مش هتريق، مش هتريق، بس انتوا مش عارفين ان انتوا فقراء قوي بس لله بجد بقى بجد، وان انت صحتك دي منه، هدايتك دي منه، فانت فقير قوي. ده انت فقير لدرجه ان نفسك ده منه. فاكرين فيديو كان ليا فيديو زمان اللي هو كل ما فيش، عارفين الفيديو بتاع ما فيش ما فيش، انت ليك عدد معين من الانفاس، عايز تاخد بقى واحد زيادة، ما فيش، ما هو انت بتاخد النفس اصلا منه. فادخل عليه دخلة الفقير المنكسر بين يديه الذليل له العبد الخاضع لربه. تعرف يعني عبد؟ العبد تمام، الطريق المعبد هو الطريق المذلل. ذل نفسك لله في الدعاء، اللهم أعزنا بالذل إليك. الذل لله عز، زي العياط كده والدموع. الدموع ايه؟ انكسار، بس احلى دمعة ان اللي تنزل من خشية الله، احلى دمعة. فهو انت داخل على ربنا، ادخل من باب ده، تشوفش نفسك ليه؟ فقير فقير. فدي واحدة. الحاجة التانية، انت رايح بقى للغني، الناس اللي بتتحرج تطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة، يا ابني يا بنتي يا اختي يا اخويا، نفسك في حاجة تطلبها منه بشكل مباشر. انت فقير ما تعرفش تجيب لك كبير ولا صغير، بس هو يجيب لك حاجة عندك والله العظيم. اطلبها منه، قول له يا رب معلش، ما تقولوش يا رب معلش، قول له يا رب انا نفسي في كذا، يا رب ده، يا رب ارضيه عشان يرضيك، وقول انا نفسي في كذا، تثني عليه وتتملقه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وترفع ايديك في وقت التنزل اللي هي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، واقعد اطلب منه بجد بجد. خلينا اول ما نقفل اللايف خش وتوضى، فرشوا سجادة صلاة في حتة في ركن في البيت ضلمة، واقفل تليفونك وقول لأهل البيت محدش يدخل عليا دلوقتي، وارفع ايديك في السماء وقول له يا رب، يا رب انت كريم. وعلى فكرة مش شرط بقى تقولها ايه، انا بقول الكلام ده دايما بس يعني معلش هفكركم بيه، مش شرط تقولي اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا كريم. يعني لو عرفت تعمل ده وطالع من قلبك مش أغنية اعمله، مش أغنية اعمله، إنما لو معرفتش تعمله أو مش طالع من قلبك ما تعملوش. وما تعمل إيه؟ ارفع إليك وقول له يا رب أنت كريم قوي ورحيم قوي وغفور قوي، يا رب أنت رزقتني كتير وبترزق كل الناس، يا رب انت رحمتني كتير وبترحم كل الناس، يا رب انت امهلتني كتير، يا رب انت الغني، يا رب انت الجميل، يا رب انت الرزاق، يا رب انت المدبر، يا رب انا فقير ليك ومليش غيرك، يا رب يا رب يا رب يا رب. قولها له زي ما بتيجي طلع. وبعد كده تدعي، لا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب صلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. وبعد كده قل له بقى يا رب اهديني، عايز تقولها بقى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من تولى، وبتطلع من قلبك مش أغنية قولها. إنما لو ما بتطلعش إلا يا رب اهديني واغفر لي وارحمني واشرح لي صدري وتوب عليا، يا رب انا بقالي لحد دلوقتي اكتر من 20 يوم ما جيتش جنب الذنب الفلاني، يا رب لما رمضان يخلص ما ارجعلوش تاني، يا رب يا رب يا رب ما ارجعلوش تاني، يا رب انا عارف نفسي انا ضعيف بس انت قوي، انا بقى قوي بيك، انا فقير ليك، انت الغني انا فقير، يا رب قويني اديني قوة عشان خاطر اكمل، يا رب اديني كذا عشان يسعدني، يا رب اهديني، يا رب ارحمني، يا رب ابنك مغلبك ادعي له. نفسك تتجوز ادعي قول له يا رب انا عايز اتجوز، قول له يا رب ده زمن صعب جدا جدا وانا نفسي اتجوز ومعيش حاجه، يا رب جوزني تمام، افتح لي الابواب. بالمناسبه مش هتقوم ايه وصلى الله على محمد، هتبص كده تلاقي عروستك قاعده جنبك، لا هيفتح لك ابواب رزق انت تمشي فيها عشان تتجوز. بس ايه؟ هتمشي يا جماعه، احنا هندعي وهنتحرك، تمام؟ بس ادعي ان المرض اللي عندك يشفى، وادعي ان ابنك يهدى، وادعي ان قلبك يستريح، وادعي ينزل الرضا في قلب زوجتك وقلب ابنك اللي مش راضي، وادعي انه يشفيك، وادعي ايه انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ قول انت ادعي يا رب عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. تقول لي ما كده كتير، ما فيش كتير. انت بتدعي مين؟ الغني، مش غني، الغني. انت بتدعي الغني، فاطلب بقى زي ما انت عايز. طب والمستحيل؟ اطلبه يا عم، ده مستحيل. اطلب الا الحاجات المستحيله اللي ما ينفعش خالص، اللي هو ايه؟ اللهم اجعلني خاتم النبيين. لا ما خلاص، ما يخلصت يعني، ما تقلفش انت. يا رب وانا ماشي كده اشوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه ركب القصواء وداخل بيتنا، يعني برضو ايه يعني، قول يا رب اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، تمام؟ يجي لك في المنام، مفيش مشكله خالص. قول اللهم اجعلني من اهل القران، تمام؟ قول يا رب ارزقني الخشوع في الصلاه، قول يا رب ارزقني الاخلاص، قول يا رب خليني من المسارعين في الخيرات، قول يا رب ارزقني الشهاده، قول يا رب استعملني في فتح بيت المقدس، قول يا رب اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، قول يا رب فك اسر الماسورين، قول يا رب اقسم الظالمين، قول يا رب عليك بمن يتامر على هذا الدين، قول يا رب اغني الناس والفقراء والمحتاجين، قول له يا رب اشفيني واهديني واكرمني، واغفر لوالدي المتوفى، واغفر لوالدتي، واغفر لاهلي، وارحم ابويا وارحم امي، واشفي مرضانا. قول له، اطلب كل اللي انت بقى عايزه، اطلبه كله. طب وانت مادد ايدك ولا وانت مادد ايدك، ولما تفتقر قوي مدها قوي، افضل مد لغايه ما تبقى فقير بجد. ولو لقيت نفسك بكيت كمل، وما تقعدش تنشغل بقى بان انت تمسح وخلاص، سيب نفسك بقى، هات منديل يا عم حطه جنبك كده اهو، واقعد كمل، اقعد لك ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، طلبات طلبات طلبات طلبات، واطلب. ربنا يطلعك من رمضان ده مش خيبان خسران، معتوق، مغفور لك ذنبك بالكامل، واطلب لي معاك بالله عليك، تمام؟ اطلب لي معاك، اطلب بقى كل اللي انت عايزه، اطلب كل اللي انت عايزه، اطلب الذنب اللي كسر قلبك وعصر قلبك ومش عارف تبطله، ده اللي انت تبطله. اطلب ان ابنك يبقى مجدد لهذا الدين، اطلبي ان ولادك يكونوا حافظين للقران. تيجي تقولي ايه بس انا مش متجوزه، اطلبي ان ذريتك تبقى كده، وان زوجك يبقى صالح، واللي متجوزه تطلب صلاح زوجها، اطلبوا. أنتم الفقراء في كل شيء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فاطلب منه بقى في حاجتين، نطلع بالاتنين دول النهاردة. بما إننا الفقراء إلى الله، فإحنا هنطلب كل حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو الغني الحميد. وبما إننا فقراء إلى الله، فمهما عبدنا وذكرنا وقرأنا قرآن وتعلمنا وسجدنا وركعنا وعملنا كل العبادات، فاحنا بنعمل ده لنفسنا مش ليه. ربنا أصلا غني عنا، إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فما فيش حاجة اسمها أن أنت تتكبر بعبادتك، لا، ولا تمنن تستكثر على أحد، معاني التفسير يعني، ولا تمنن تستكثر، يعني ما تمنش على ربنا وتستكثر العمل الصالح اللي انت عملته. نطلع من انت فقير الى الله، فاذهب واطلب من الغني. جزاكم الله خيرا، ما تنسوناش من صالح دعائكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبالله عليكم ما تنسونيش من صالح دعائكم. السلام عليكم.